أو لم يسمع اللفظ بالقيدي، هذا مهم للموسوسين. شوف الطلاق ما يقع إلا إذا تلفظ به وسمعه في مكان ما في إزعاج ولا أصوات ولا لغة، سمعه يقع طلاق. إذا ما سمعه ما يقع له، يعني قال مر في قلبي الطلاق يقع، نقول هذا نويت الطلاق، النية والخواطر القلبية، وهذا شوفه ما يقع طلاق. لا عاد تعب نفسك ولا عاد تشبع على عمرك، ما يقع طلاق. قال حسيتكم يوم أول ثاني تحرك، قال خلوا يتحرك، أنت بغيت الواية تقيد. سمعته؟ قال لا ما سمعته. قال بس ماشي طلاق ما يقع، هذا الشيطان تتوهم، أنت عندك أوهام لسانك تحرك ولا شيء، أوهام عندك. آخر شيء عندنا هنا يعني هذا بيتين، قال ويعرف ذات القرء والشهر والتي تعد بحملا فافهما واتبع رشدي، أي يجب على كل أحد وعلى متولي عقود النكاح خاصة أن يعرف أحوال المعتدات، فيعرف ذوات الأقراء ومتى تنتهي عدتها، وذوات الشهور متى تنتهي عدتها، ذات الأقراء إذا طلقت يعني ذات الأقراء عدتها إذا لم تكن حاملا 3 أقراء، إذا طلقت في الطهر انتهت عدتها بالطعن في الحيضة 3، إذا طلقت في الحيض انتهت عدتها بالطعن في الحيضة 4، وإذا كانت حامل فعدتها بوضع الحمل مطلقا سواء كان عن وفاء أو عن طلاق. والمطلقة وليس لها قرء كونها صغيرة لا تحيض أو آيسة بلغت 62 سنة فأكثر انقطع منها الدم، فهذا عدتها 3 شهور كما قال الله سبحانه وتعالى إذا لم تكن حامل، إذا لم تكن يعني حاملا، فالحامل عدتها بوضع الحمل مطلقا. قال والتي تعد ويعرف ذات القرء والشهر والتي تعد بحمل فافهما واتبع رشدي، وزد خص ذي الإرضاع مستفسرا لها، فإن لم تكن حاضت فدعها على المهدي، طلقها وهي في النفاس ولا طلقها بعد ما طهرت من النفاس، هذا استفصل فيها أكثر، أنها قد تظن أن العدة 3 شهور. في الغالب هذا المرضع ما يأتيها حيض، مدة الرضاعة الجيدة تمنع الحيض، فهذا استفصل منها تأكد من عدتها علشان ما تغلط، فإذا ما جاء حيض يوب ما عادها ماشي عدة، لما تحيض شرعت في الحيضة 3 انتهت عدتها. أي زيد أيها العاقد التي فرقت وهي ترضع ولدها بمزيد التحري، واستخبرها عن حالها مع الرضاعة، هل حاضت ومضت لها 3 أقراء أم لا، لأن المرضع لا تحيض غالبا، فإن لم تكن حاضت في مدة الرضاعة كما هو الغالب فاتركها ترضع ولدها حتى تفطمه وتعتد بالأقراء، فإنها لا تزوج اتفاقا وإن طالت المدة حتى تحيض وتيأس، ولو انقطع حيضها بلا علة عشان عندها رضاع وصلى الحيض راح ماشي أي سبب معروف، وجب عليها التربص كذلك في المذهب، تتربص لمان حيض أو تبلغ سن الياس تعتد بالأشهر، وفي القول القديم وهو مذهب مالك وأحمد أنها تتربص 9 شهور ثم تعتد ب3 شهور تمام السنة، ليعرف فراغ الرحم بهذه السنة إذ هي يعني 9 شهور مدة غالب مدة الحمل. انتصر له الشافعي بالقديم بأن عمر قضى به بين المهاجرين والأنصار ولم ينكر عليه، من ثم أفتى به سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام والبارزي والريمي وإسماعيل الحضرمي، واختاره البلقيني وابن زياد رحمهم الله. فهاك عقودا في النكاح نظمتها نظام يواقيت محكمة نضي، شبه بيات المنظومة بالعقود المنظومة من نحو در، ترغيبا لحافظها وقارئها ليكون على بصيرة من أمر الأبضاع الواجب التحفظ فيها، والنضد هو جعل الشيء بعضه فوق بعض، والمنظومة يعني ممتازة وينبغي أن تحفظ، اعمل لها لحن تنحفظ معك، وهي تقريبا من طويل كأنها من بحر الطويلة مثل قصيدة ابن القيم الميمية، سوي لها اللحن حق ابن القيم بيركب عليها. فخذها أماما وارتسم كل ما حوت بقلبك واحفظه تصان عن النقد، أي اجعلها أمامك نصب عينيك،